الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا تتمة لما سبق من الحديث عن الأخبار الآحادية. وقد كان الحديث عن هل يوجب خبر الواحد العلم والعمل معا، وهذا هو الصحيح عند أئمة الإسلام، أو أنه يوجب العمل دون العلم، وهذا ما ذهب إليه كثير من علماء الكلام. ثم قسم خبر الواحد إلى مرسل ومسند، قال: فالمسند ما اتصل إسناده، والمراد باتصال السند صحته إلى قائله، كأن يروي الراوي فيقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا أو أنبأنا، إلى أن يصل إلى نهاية السند، فإذا اتصل فلا يخلو الحال من أن يتصل بتحديث أو بكلمة نحوها كالتحديث، أو قول القائل أخبرنا أو أنبأنا، أو قال، أو أن يكون في السند عنعنة، كان يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى منتهى السند. وهذه طرق من طرق تحمل الحديث وروايته، وكل لفظة هي عبارة عن درجة تتفاوت عن الأخرى، فليس قول القائل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا كقول القائل قال فلان، وليست لفظة قال فلان كقول الراوي عن فلان. فهذه درجات ومراتب تطلب في كتب المصطلح، وهي مباحث أيضا تبحث عند الأصوليين، وتظهر أهمية ذلك عند التعارض، فإذا تعارضت حديث يقدم ما فيه التصريح بالتحديث والإخبار وقول الراوي أنبأنا على الحديث الذي سنده فيه قال، أو إذا عارض أو تعارض حديث في سنده قال ما حديث فيه عنعنة، يقدم عند الأصوليين في الترجيح، إذا تعارض يقدم ما في قولهم أو في قول السند قال على العنعنة، لتفاوت هذه الرتبة أو المراتب في الرواية، فليست في الرتبة سواء، بل بعضها أقوى من بعض لدفع احتمال انقطاع السند فإن صحة السند هي التي تؤدي إلى صحة المتن. فقوله المرسل ما لم يتصل إسناده ينبغي أن يعلم أن هذه المباحث كما قلت لكم تبحث عند علماء الحديث وتبحث عند علماء الأصول، وليس المصطلح هو المصطلح، بل بينهما فرق. فالمرسل عند الأصوليين ليس هو المرسل عند المحدثين، بل يختلف. فالمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي أو التابع الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرسل عند الأصوليين فكل حديث لم يتصل إسناده فهو مرسل، فيدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المعضل ويدخل فيه المعلق، فهذه تسمى عند الأصوليين مرسلة، وعند المحدثين لها أسماء تغاير ما عند الأصوليين. فينبغي التفطن حين القراءة في الفنين، فلكل فئة اصطلاح. ثم بحث حجية المرسل، والمرسل أنواع: مرسل الصحابي فهذا حجة باتفاق، مرسل الصحابي حجة باتفاق ولا يعبأ بخلاف من خالف، ومرسل غير الصحابي على اصطلاح المحدثين وعلى اصطلاح الأصوليين. فعلى اصطلاح المحدثين ليس بحجة ولا يحتج بالمرسل، لأن الراوي الساقط لا يدرى ما حاله من العدالة والضبط. أما عند الفقهاء وعند الأصوليين ففي الاحتجاج فيه خلاف، فبعض الأصوليين يغلو ويجعل المرسل أقوى من المسند، يجعل المرسل في الاحتجاج به أقوى وأعلى رتبة من المسند. والمرسل الذي اختلف فيه الأئمة رحمة الله عليهم هو المرسل باصطلاح المحدثين، ومن جرى ذيل الخلاف بين المحدثين في الاحتجاج بالمرسل إلى المرسل عند الأصوليين فقد أبعد، فإن من كتب في علم أصول الفقه يجعل الخلاف في المرسل في اصطلاح الأصوليين، بمعنى ما سقط أو ما لم يتصل إسناده، سواء سقط من أول السند رجل أو رجلان أو ثلاثة أو من وسطه أو من آخره، أو سقط رواة السند كلهم، يعتبر عند الأصوليين من قبيل المرسل، فينبغي التفطن له ومعرفة موطن الخلاف فيه. والاحتجاج بالمرسل على اصطلاح الأصول إذا كان الخلاف في الاحتجاج بالمرسل عند المحدثين، وجمهور أهل الحديث على عدم قبوله، فلأن يكون عدم قبول أهل الحديث للمرسل باصطلاح الأصوليين من باب أولى. ولئن قبل علماء الأصول المرسل باصطلاحهم فإنهم لقبول المرسل عند المحدثين من باب أولى. ثم تكلم رحمه الله عن صيغ أداء الحديث قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، بمعنى أن السند قد يكون من أوله إلى منتهاه معنعن، يقول الراوي حدثنا أو قال يقول الراوي عن فلان، إذا أراد أن يحدث يقول قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى منتهاه، فهذا الحديث يسمى بالمعنعن. قال والعنعنة تدخل المسند، بمعنى أن الاحتجاج بالحديث المعنعن كالاحتجاج بالحديث المسند. يرى أن الاحتجاج بالحديث المعنعن هو كالاحتجاج بالحديث المسند، وهذا ينبغي أن يقيد بشرطين. الشرط الأول أن يكون راوي الحديث الذي رواه بالعنعنة يشترط فيه براءته من التدليس بأن لا يكون مدلسا، فإن كان مدلسا لا يقبل أو لا تقبل روايته بالعنعنة، فلا بد أن يصرح بالسماع أو التحديث. والشرط الآخر شرط اختلف فيه، وهو بعض أهل العلم يشترط لقاء الراوي بمن روى عنه، ويشترط أن يجتمعا ولو مرة واحدة، وبعض أهل العلم يكتفي بإمكان اللقاء والمعاصرة. ثم ذكر رحمه الله طرق الرواية أو مراتب الرواية عن غير الصحابي، فقال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، بمعنى أن الشيخ إذا جلس للتحديث فحدث سواء من حفظه أو من كتابه، يجوز لمن جلس بين يديه يستمع لحديثه أن يروي عن الشيخ قائلا أخبرني وحدثني. هذه هي الرتبة الأولى وهي أعلى الرتب. الثانية أن يقرأ التلميذ على الشيخ، الذي يتولى القراءة هو التلميذ، والشيخ يستمع أو يسكت يستمع، فقد يقر بنطق أو قد يسكت على قراءة التلميذ وعلى ما سمعه من قراءة تلميذه، فيجوز لمن سمع أو لمن قرأ أن يقول أخبرني، إذا أراد أن يحدث أو أن يروي عن شيخه يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأن لفظة حدثني تقتضي أن يكون من حديثه، أما الإخبار فقد يكون بإقراره. والرتبة الثالثة أن يجيز الشيخ لهذا التلميذ بأن يروي عنه مروياته، سواء كانت في كتاب، كان يقول له أجزت لك أن تروي عني جميع ما في هذا الكتاب، أو أن يكون قد قرأ عليه أو له أسانيد لبعض الكتب، كان يقول أجزت لك أن تروي عني مثلا صحيح البخاري وهو في إسناد أو في أسانيد البخاري موجودة في كتاب لديه، فيعطيه للتلميذ، فيجوز للتلميذ أن يقول أخبرني إجازة أو أجازني، من غير أن يذكر لفظة قراءة لئلا توهم أنها من الرتبة الثانية، بل يقول أجازني أو أخبرني إجازة بكذا وكذا. تمام. وقال رحمه الله تعالى القياس وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون قال وقول القياس. القياس في اللغة المساواة والتقدير، المساواة والتقدير. تقول قسط الثوب بالذراع إذا قدرته به، وفلان يرحمك الله، وفلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى فلان بفلان. فالقياس هو التقدير والمساواة. وأما في الشرع فله تعريفات كثيرة، ذكر منها قوله رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وبعضهم يقول إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. يؤخذ من هذا التعريف أركان القياس. أركان القياس أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. أركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. لا يكون القياس قياسا إلا بتوفر هذه الأركان. فمثلا في قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر محرمة بنص الكتاب ومحرمة بنص السنة الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما العلة في تحريم الخمر؟ ما هي العلة في تحريم الخمر؟ العلة هي الإسكار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعلة في تحريم الخمر كونها أو كونها مسكرة. فإذا أردنا أن نعلم ونتعرف على أحكام فروع استجدت لم تكن موجودة من قبل، فلا بد من البحث عن الأصل، وهو مثلا في الآية السابقة الخمر، وحكمها ماذا؟ التحريم. وما العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. الدنيا متجددة ومتجدد ما فيها، وحكم الله عز وجل صالح لكل زمان ومكان. فإذا جاءتنا بعض الأشياء، بعض الأشياء التي استجدت ونريد معرفة حكم الله عز وجل فيها، فننظر هذا النظر في هذه الأشياء الجديدة. هذه الأشياء الجديدة تسمى بالفرع، ونريد أن نلحق هذا الفرع بالأصل أو ننفيه عن الإلحاق. فإن وجدت العلة التي في الأصل وجدت في الفرع فحكمهما سواء، فحكمهما سواء. فمثلا استجدت أمور وقد اشتهرت بأسماء مختلفة كالمخدرات، والمخدرات منها ما يؤكل ومنها ما يشرب ومنها ما يشم ومنها ما يؤخذ كحقن، فما حكم هذه الأشياء؟ هي فروع لا بد لها من حكم، فينظر فيها، فإن كانت مسكرة فهي ماذا؟ إذا كانت مسكرة فهي ماذا؟ خمر، وإذا كانت خمر فحكمها ماذا؟ التحريم بنص الكتاب وبنص السنة. فمثلا إذا جعلنا الخمر أو هي الأصل، الفرع ما هو؟ ستكون هذه المسميات بأسماء مختلفة مثل الحشيش والأفيون والمخدرات وما أشبه من ذلك من أسماء لا حصر لها، فهذه هي الفرع. وحكم الأصل ما هو؟ التحريم. وما هو حكم الفرع؟ نبحث عن العلة، فإن وجدت العلة التي هي في الأصل سحب حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان الأصل والفرع في الحكم سواء. هذا هو حقيقة القياس. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالشاة العوراء، وذكر أصنافا أو عيوبا نهي عن التضحية بالشاة الموصوفة فيها أو بها، كأن تكون عوراء أو عرجاء أو هزيلة لا تنقي. عرفنا حكم العوراء وهي الأصل، وحكمها أنها تجزي في الأضحية أو لا تجزي، ها؟ لا تجزي. طيب العمياء، العمياء أليست هي الفرع؟ هي الفرع. وما هي العلة المانعة من التضحية بالشاة العوراء؟ النقص والعيب، النقص والعيب، لأنها لو كانت سوية كانت مقبولة فتأكل وترعى وتستفيد من عينيها فتصح ويصح بدنها فيصح التضحية بها. والعمياء فيها نقص، العوراء وزيادة، فيها نقص العوراء وزيادة، فلهذا حكم العمياء كحكم ماذا؟ العوراء في عدم الإجزاء. وقس على هذا، وقد يأتي إن شاء الله بعض الأمثلة. والقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بمعنى أنها مناسبة للحكم في الأصل، والفرع أولى بالحكم من الأصل، وهي أو قياس العلة، العلة اقتضت وجود الحكم، بمعنى أنه لو قدر عقلا أن الحكم كذا لقضى به العقل، والشرع أولى بموافقة العقول السليمة. فمثلا في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، الآية نصت نصا صريحا في تحريم قول الولد لأبويه أو لأحدهما أف، ما العلة في التحريم؟ ما العلة في تحريم قول الولد لأبويه أو لأحدهما أف؟ الأذى والإيذاء، ألا يتأذى الأب والأم بقول الابن لهما أف؟ فالعلة الأذى والإيذاء، هذا هو الأصل في أف، وهذا حكم هذا الأصل. هناك فروع كثيرة تحتاج إلى حكم، فضرب الأبوي وقتل الأبوي وحبس الأبوي وتجويع الأبوي وبيع الأبوي أرقاء، هذه فروع، ما حكمها؟ ينظر في العلة التي في الأصل، هل هي موجودة في هذه الأفعال أو لا؟ هي موجودة فيها وزيادة، موجودة فيها وزيادة، كأن هذه الفروع هي أولى بالحكم بالتحريم من قول القائل لأبويه أف، فهذا ما يسميه علماء الأصول بقياس العلة كما ذكر الجويني رحمة الله عليه، وإن كان فيه اصطلاح يختلف معه غيره في هذا الاصطلاح. وقياس طبعا هذا القياس اللي قياس العلة قد يكون جليا وقد يكون خفيا، وهو ينقسم في الحقيقة إلى قسمين، قياس قطعي وقياس ظني. القياس القطعي مثل ما سمعتم في تحريم القتل والسب والشتم والضرب والحبس والتجويع للأبوي، فهو أشد حرمة من قول القائل لأبويه أو لأحدهما أف، فهذا يسمى قياس قطعي. لماذا سمي قياسا قطعيا؟ لأنه لا يختلف فيه أبدا، فلا أحد من أهل العلم اختلف في هذا. أما القياس الظني فهو كالقياس الذي ذكرت لكم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالشاة العوراء، قلنا والعمياء ما حكمها؟ قلتم أو قلنا إن حكم العمياء كحكم العوراء، لكن لماذا لم يكن قياسا قطعيا؟ أليس العمى عور وزيادة؟ فهو أشد من العور، ونعم هو أشد، لكن العلة هي النقص، نقص العين في الشاة العوراء يتسبب في نقص تغذيتها وأكلها، فلا تكون كالسليمة من حيث صحة البدن ووفرة اللحم وجودة الأكل، فمن له عين واحدة ليس كمن له عينان. لكن العمياء لا ترى الأكل فتعلف وتخدم ويقدم لها أحسن العشب والأكل وما ينمي بدنها، فيصح البدن أكثر من العورة، فهذا وجه كون القياس فيها من قياس إيش أو من القياس إيش الظني. لأن قد تكون العمياء أكثر وأسمن من العوراء. النوع الثاني من أنواع القياس قال قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. طبعا قولهم موجبة للحكم ليس بذات العلة وإنما بجعل الشارع لها، ينبغي أن يحترز حين سماع هذه العبارات موجبة للحكم، الذي يوجب الحكم هو الله عز وجل، فالموجب للحكم هي العلة لكن بجعل الشارع لها، فلا يقال إن الذي أوجب الحكم كذا وكذا، بل الذي أوجب الحكم هو الله عز وجل، والعلة هي التي استدعت الحكم، والله عز وجل هو الذي جعلها علة، ولو شاء الله عز وجل لم يجعلها علة. وقياس الدلالة هو أن يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة. يجمع في الأول الذي يجمع بين الأصل والفرع ما هو؟ العلة نفسها. أما في قياس الدلالة فالذي يجمع بين الأصل والفرع ليس العلة وإنما هو دليل العلة. فمثلا في الخمر، الخمر له رائحة وله شدة في الطعم، فقد يستدل مستدل فيلحق بعض الفروع بالخمر ويحرمه، كتحريم الخمر بقوله هذا الشيء فيه شدة مطربة وفيه رائحة كرائحة الخمر فهو خمر، لا يستدل بوجود العلة وهي الإسكار، وإنما يستدل بالريح ويستدل بالشدة المطربة للعقل والمذهبة له، فيجعل القياس يستدل بدليل العلة لا بالعلة، فإن الشدة والرائحة ليست هي العلة وإنما هي دليل على وجود العلة الرائحة، ولهذا من سكر يشم، فإن وجدت فيه رائحة الخمر يجلد، إذا رأى مثلا من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجلا يمشي في الطريق ليس على طريقتي أو على مشيتي العقلاء يشك فيه فيمسك، قد يكون مريض هكذا مشيته، وقد يكون قد شرب خمرا فأصبح لا يتمالك ولا يملك نفسه فيمشي بهذه الطريقة المعينة، فكيف يعرف؟ يشم، فإذا شم فيه رائحة الخمر فهذا يدل على أنه قد سكر وشرب. فقياس الدلالة هو الاستدلال أو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها. وقد مثلا في أو مثال آخر كإلحاق القتل بالمثقل بالقتل في المحدد، في قوله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما هي العلة في القصاص؟ القصاص لا يكون إلا بعد قتل عمد عدوان، لا يقتص من إنسان إلا إذا قتل عمدا عدوانا، إذا قتل القتل هو إزهاق الروح، القتل هو إزهاق الروح، والعمد قيد يخرج به من قتل خطأ، هو أزهق الروح لكن أزهقها خطأ، فهل يقتص من القاتل المخطئ؟ لا. طيب من قتل أو القتل العمد العدوان، العمد قلنا لكم ليخرج ماذا؟ الخطأ، فإنه ليس بعمد. والعدوان قيد يخرج به القتل العمد بحق، فإن السياف الذي ينفذ القتل أو القاضي الذي قتل أو القاضي الذي حكم بوجوب القصاص ألم يقتل كل منهما هذا المقتول قتل عمد؟ ها؟ السياف حينما يضرب رأس أو رقبة هذا الرجل أليس عمدا؟ لكنه هل هو عدوى؟ لا، وإنما هو بحق، فيخرج القتل العمد بحق، فلا يبقى إلا ماذا؟ القتل العمد العدوان. فإذا وجدت هذه العلة وجد القصاص، وجد ماذا؟ القصاص. جمهور العلماء يرون أن القصاص هذه هي علته، هذه هي علته القتل العمد العدوان. وعند الحنفية يزيدون وصفا رابعا في هذه العلة فيقولون علة القصاص هو القتل العمد العدوان بآلة صالحة للسريان في البدن، بآلة صالحة للسريان في البدن، بمعنى مثل السكين، مثل الخنجر، مثل السيف، مثل الحديد المدببة، هذه آلة صالحة للسريان أي للنفوذ في البدن والمرور فيه. معناه أن من أخذ شخصا فربطه وأضجعه وجاء بصخرة عظيمة ثم ألقاها على رأسه فإنه لا يقتص منه. لماذا؟ لأنه لم يقتله بآلة صالحة للسريان في البدن. فيريد مثلا من انتسب إلى الجمهور وقال بقولهم أن يقرر أن القصاص أيضا في القتل بآلة سارية وبآلة لا تصلح للسريان في البدن، فيقول هكذا، يقيس هذا القياس، يقول القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بآلة أو كالقتل العمد العدوان. ما هي العلة الجامعة؟ قال الإثم في كل، الذي يقتل بآلة سارية في البدن يأثم أو لا يأثم؟ طيب والذي يقتل بآلة لا تنفذ في البدن يأثم أو لا يأثم؟ إذن العلة موجودة، إذن يجب القصاص في من قتل بمثقل كمن قتل بمحدد. النوع الثالث من أنواع القياس قال وقياس الشبه. قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين، يتجاذب هذا الفرع أصلان، فإن نظر إليه من جهة ألحق بالأصل الأول، وإن نظر إليه من جهة أخرى ألحق بالأصل الثاني. فمثلا العبد إذا اعتدى عليه شخص فقتله فما الذي يلزم؟ هل تلزم دية العبد أو تلزم قيمته؟ هل يضمن هذا القاتل دية العبد أو يضمن قيمة العبد؟ العبد بمعنى الشخص المملوك الرقيق، هو متردد بين أصلين، إن نظرت إلى العبد من جهة ألحقته أو وصفته بحكم، وإن نظرت له من جهة أخرى وصفته بحكم آخر. فمثلا إذا رأيت للعبد على أنه إنسان يصح إيمانه تصح صلاته ووضوءه وحجه ويطالب بسائر الواجبات وينهى عن المحرمات وتلزمه هذه الأوامر شرعا، وهو إنسان يصح إيمانه ويصح يثاب على طاعاته ويعاقب على معاصيه، ويصح منه النكاح ويقع منه الطلاق ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، فهو أشبه بمن؟ بالحر. إذن حينئذ تلزم ماذا؟ الدية. تلزم ماذا؟ الدية. وإن نظرت إليه من جهة أخرى فهو يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويتصرف فيه ولا يملك مالا، فإذا نظرت فيه أو إلي أو إليه من هذه الناحية ألحقته بالمال كالأنعام كالدور ما أشبه ذلك، هي تباع وتشترى وتوهب، أو بالأنعام فهي تباع وتشترى وتوهب وما أشبه من ذلك ويتصرف فيها من غير إرادتها. فإذا نظرت له من هذه الحيثية فهو ماذا؟ يلزم ماذا؟ قيمته. تلزم ماذا؟ قيمته. ولهذا اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة بناء على هذا القياس وغيره. كذلك يمثل بعض علماء الأصول بتردد المذي بين البول وبين المني. فالبول أجلكم الله نجس ولا يوجب الغسل ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على قول الجمهور يوجب الغسل، والمذي هو متردد بين هذا أو هذا، فمن ألحقه بالبول اكتفى بالغسل أو بغسل الموطن والوضوء، ومن ألحقه بالمني أوجب ما أوجب على أو أورد الأحكام التي تورد في المني. قول رحمة الله عليه فيلحق بأكثرهما شبها به، أي هذا قياس الشبه، إذا تردد بين أصلين فأيهما أي الأصلين أنسب به ألحق هذا الفرع بأقرب الأصلين شبها به أو له. قال ولا يصار إليه أي إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله، أي من القياسين السابقين قياس العلة وقياس الدلالة. فضل. وقال رحمه الله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. من شروط القياس، طبعا القياس لا يصح كما قلت لكم إلا بوجود أركانه، ولكل ركن من يذكر علماء الأصول لكل ركن من هذه الأركان شروطا كثيرة، اقتصر الجويني رحمه الله عليه على كل ركن من على ذكر شرط واحد، وإلا هناك شروط كثيرة لكل ركن من أركان القياس. أود الإشارة إلى أن القياس هو حجة شرعية تأتي بعد الكتاب والسنة والإجماع، فإذا لم يوجد في الكتاب ولا في السنة ولم يجمع أهل العلم على هذه المسألة يصار إلى القياس، وهو حجة لا يختلف فيه أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، ليس بينهم فيه أو في الاحتجاج به خلاف، وإنما نشأ الخلاف من داود الظاهري، وانتصر ابن حزم لهذه القضية انتصارا شديدا شنيعا، فزعم أن القياس من أبطل الباطل، وهذا ليس بصحيح، بل القياس حجة شرعية ثبتت بالكتاب، أو ثبت حجية القياس بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكني أود وذكر الأدلة على حجية القياس لا يناسبه هذا المكان أو أقصد هذا الوقت، فالأدلة كثيرة، لكن أود الإشارة إلى شيء ينبغي على إخواننا إذا قرأوا في الأصول، فقرأوا مثلا لبعض علماء الأصول أو لابن حزم أن يتفطن لمنشأ الخلاف، ما هو الخلاف أو ما هو سبب الخلاف بين ابن حزم والأئمة، ولا أعني أتباع الأئمة من علماء الكلام، وإنما أعني الأئمة أحمد ومالك والشافعي ومن سار على طريقتهم، فهؤلاء ليس بينهم اختلاف في الاحتجاج بالقياس، وابن حزم وداود الظاهري ظهرا بمظهر ابن حزم في الاحتجاج بالقياس. ابن حزم انطلق من معتقده، ففي القياس انطلق ابن حزم من عقيدته، ثم جاء إلى ما ناسبه من أدلة تنفي القياس فاستتر بها وجعلها جنة يدافع من ورائها بخلاف أهل السنة، فإنهم جمعوا الأدلة التي تحض على القياس والتي تحذر من القياس، فقالوا القياس قياسان، قياس صحيح وقياس باطل، فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل. فالقياس الصحيح هذه الأدلة التي تدل على مشروعيته، وما ورد من أدلة شرعية سواء من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في التحذير من القياس فإنما يعنون به القياس الفاسد، القياس الذي يدفع في وجه النص، فهذا قياس باطل لا قيمة له. وابن حزم قلت لكم إنما انطلق من معتقده، وهو الركن الركين في القياس، ما هو؟ العلة. إذا أردت أن تقيس فلا بد أن تبحث عن العلة، فإذا عرفت العلة جاز الإلحاق حينئذ، وإذا لم تكن العلة معلومة أو خفيت علينا لا ندري ما هي العلة، هل يصح القياس حينئذ؟ لا يصح. وابن حزم يرى أن الله عز وجل في جميع أوامره وفي جميع ما نهى عنه إنما أمر ونهى لمجرد الإرادة المحضة، لا لعلة ولا لحكمة ولا لغاية ولا لمصلحة، بل الأشياء كلها سواء، فأمر الله عز وجل بهذه فكانت مطلوبة، ونهى عن مثيلها فكانت محرمة، وإلا ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه هما سواء، لم يكن الأمر لحكمة ولم يكن النهي لحكمة، فهو طعن في أفعال الله عز وجل، فمن هذا انطلق. فإذا نفى أن يكون الأمر لحكمة والنهي لحكمة، أي لغاية ولهدف ولمصلحة ولغاية أو لعلة، إذا انتفى هذا أين سيكون القياس؟ إذا كانت الأشياء كلها عنده، إنما ما ميز الله أو ما ميز الله عز وجل وغاير بينما أمر به ونهى عنه، إنما ميز بين هذا وهذا بمجرد الإرادة، فأراد هذا فأمر به ولم يرد هذا فنهى عنه. ولهذا قال: لو أمرنا الله عز وجل بالكفر والإشراك ونهانا عن التوحيد لم تثلنا. هذا غلو. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن هذه الجملة، قال: لا يقول هذا عاقل، بل لا يمكن أن يأمر الله عز وجل أبدا بالشرك، ولا يمكن أبدا أن ينهى عن التوحيد، لا يمكن. فهذا من غلوه. فلما نفى العلة والمصلحة والحكمة التي تكون في أفعال الله عز وجل نفى القياس. هذا هو حقيقة خلافه. فينبغي أن يتفطن من قرأ في هذا، يسهل عليه معرفة الراجح من المرجوح. وأحسن وأشمل وأكمل من بحث مباحث القياس وحققها التحقيق السني هو الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، فينبغي الرجوع إليه وقراءته والاستفادة منه. قال الجويني رحمة الله عليه: ومن شروط القياس، قال من شرط الفرع، يعني يدل أو يشير إلى أنه ليس ما يذكره الآن هو كل الشروط المتعلقة بالفرع، وإنما يذكر شروطا مناسبة، لأن الأصل مختصر وهو ورقات، وأراد التسهيل على طالب العلم ومن يقرأ فيه، فقال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، بمعنى أن العلة التي في الأصل هي موجودة في الفرع ومناسبة للتحريم والإلحاق، مثل حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. ما هي العلة من نهي القاضي عن القضاء حالة الغضب؟ هو تشويش الفكر وعدم استقرار الرؤية ليقضي بين المتخاصمين. فكل ما يشوش على القاضي حين الحكم فهو منهي عنه. فمثلا إذا كان القاضي جائعا، جوعا شديدا، لا يستطيع أن يتمالك نفسه، فهو منهي حينئذ عن القضاء، والحالة هذه. إذا كان خائفا، إذا كان في برد شديد يرتعش ويتنافض من شدة البرد، فهل يستطيع أن يقضي؟ هو يريد أن ينتهي منهم لينظر في حاله، فهو منهي أيضا عن القضاء في هذه الحالة. والعلة التشويش موجودة في الأصل وموجودة في الفرع، فهناك مناسبة بين الفرع والأصل في هذه العلة. أما إذا لم تكن هناك مناسبة فلا يجوز إلحاق الفرع بهذا الأصل. كذلك من شروط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذا مهم. القياس لا يصح إلا على أصل اتفق عليه الخصمان ليبنى عليه القياس. فإذا أراد أن يقيس شخص على أصل والمخالف له لا يقره على هذا الأصل الذي يقيس عليه فلن يصح هناك قياس أبدا، بل لا بد من اتفاق الخصمين على أن يجعل هذا أصل للقياس يبنى عليه ما يستجد من فروع. أيضا من شروط العلة أن تطرد في معلولاتها، بمعنى أنها موجودة في كل فرع توجد فيه، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وهكذا تطرد في جميع فروعها. كمثلا الإسكار مضطرد في الخمر، مضطرد في النبيذ، مضطرد في الأفيون، مضطرد في الحشيش، مضطرد في هذه، لا يتخلف. أما إذا تخلفت وانتقض أو انتقضت هذه العلة في موطن من المواطن فقد اختلف علماء الأصول هل يصح القياس على هذه العلة أو لا يصح. والصحيح أن العلة إذا انتقضت بدليل فهي علة ولو انتقضت. مثاله القتل العمد العدوان علة، بمعنى أينما وجد القتل العمد العدوان وجد القصاص، أينما وجد القتل العمد العدوان وجد القصاص، فهي هذه العلة مضطردة في معلولاتها. لكن قد يتخلف الحكم، مثلا إذا قتل الوالد ولده، إذا قتل الوالد ولده فهو قتل عمد عدوان، فهل يقتص من الأب؟ لا، لا يقتص من الأب، العلة موجودة والحكم وهو وجوب القصاص تخلف لم يوجد. هل تخلف لعدم وجود العلة؟ لا، وإنما العلة موجودة ووجد مانع من اعتبار العلة، وهو أن الأب سبب في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في إعدام الأب. أيضا مثلا هناك انتقاض الوضوء ينتقض بعلل، البول أجلكم الله علة ناقضة للوضوء، النوم كذلك، مس الفرج كذلك من نواقض الوضوء، فقد ينتقض الوضوء بهذه الثلاثة وقد ينتقض بواحد. أيضا قال من شرط الحكم، طبعا في الطرد الذي ذكره قبل قليل أن تطرد العلة في معلولاتها، هذا من حيث الوجود، بمعنى أنها إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفى يسمى العكس، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، فإذا وجدت في الطرد والعكس هي أقوى من وجودها في الطرد فقط، فإذا وجدت العلة وجد الحكم هذا يسمى الطرد، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا يسمى ماذا؟ العكس. فإذا اضطردت وانعكست فهي أقوى في العلة، هي أقوى في العلة من كونها مضطردة أو من كونها منعكسة. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل وهي الانعكاس والاضطراد، إذا وجدت العلة وجد المعلول وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. فمثلا الرجل كما قلنا لكم إذا بال انتقض وضوءه، فكلما وجد البول كلما وجد انتقاض الطهارة، لكن قد لا يوجد البول وتنتقض الطهارة لأي شيء، بعلة أخرى وهي مثلا مس الفرج، أو بعلة أخرى وهي النوم أو ما أشبه من ذلك. مثلا المرأة الحائض هل يصح أو تصح منها الصلاة حال حيضها؟ لا، لا تصح، لكن قد تطهر ولا تصح صلاتها أيضا. لماذا؟ لكونها مثلا مرتدة، طهرت فارتدت. فانتفاء الحيض لا يستلزم بالضرورة وجود الصلاة لوجود مانع آخر وهي الردة. مثلا القتل، إذا قتل شخص شخصا وجب عليه القصاص، لكن يحق للأولياء العفو، فقد يقع منهم العفو، فإذا وقع منهم العفو قد يوجد القتل أيضا. كيف؟ أن يكون مرتدا والعياذ بالله، قتل وارتد، فأولياء الدم عفوا عن دمهم أو عن قتيلهم، لكن ثبت القتل أيضا لكونه ماذا؟ مرتدا. فانتفاء العلة لم يستلزم منها انتفاء الحكم. فالقائل ينبغي أن يقول نعم العلة انتفت ولم ينتفي الحكم، بمعنى أنه وجد الحكم، فيقول لم يوجد الحكم بنفس العلة بل وجد بعلة أخرى. طيب، ثم قال والعلة هي الجالبة الحكم، هذا تعريف آخر للعلة. ما هي العلة؟ قال العلة هي الجالبة للحكم. وعرف أيضا الحكم، قال هو المجلوب للعلة. تفضل. وقال رحمه الله الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. هذه المسألة، الأصل في الأشياء، ما هو الأصل في الأشياء؟ هل هو الحل أو الحرمة؟ مر معنا في القواعد الفقهية أن الأصل في الأشياء الإباحة. عند علماء الأصول يذكرون هذه المسألة ويذكرون فيها بعض الخلاف بين أهل العلم. الحظر والإباحة، الأصل في الأشياء التي خلقها الله عز وجل لنا ما هو؟ طائفة من المعتزلة، وهذا الخلاف الحقيقة لا يعبأ به لأنه مبني على قضايا عقدية. عند المعتزلة يقولون الأصل في الأشياء التحريم. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأشياء مملوكة لله جل وعلا، هو مالكها، والعبد لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. ونحن قبل ورود الشرع لم يؤذن لنا، فهي محرمة لا يجوز تناولها، فالأصل فيها الحظر. وطائفة تقول الأصل فيها الإباحة، لأن الله عز وجل ما خلقها إلا لنا، وما خلقها عبثا بل لحكمة، ومن الحكم أن ينتفع بها أشرف خلقه وهم بنو آدم، فهي مباحة لنا. وبعضهم يقول التوقف، لا ندري هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها التحريم. والصحيح كما قلت لكم أن الأصل في هذه الأشياء ولا سيما النافعة الإباحة، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والله عز وجل ما خلقها إلا لبني آدم، وأخبر الله عز وجل أنه قد سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهذا من فضله وكرمه. أما قول المعتزلة إنه تصرف في ملك الغير، وتصرف في ملك الغير قبيح، فيقال إذا كان التصرف يضر فنعم، أما إذا كان التصرف لا يضر فلا يقبح. فلا نجد أحدا من الناس إذا أوقد نارا وكان فيه رجل بعيد منها فقام على نور الشمس، على نور هذه النار، فأصبح يصلح نعله أو يخيط ثوبه، من الوقاحة بمكان أن يأتي صاحب النار إلى هذا الرجل فيقول: لا يجوز لك أن تستضيء بنوري ولا أن تعمل أو أن تصنع على نورها. ولم نجد أو نسمع أحدا من الناس نزل من داره إلى رجل قد استظل بظل داره فطرده. هذه أشياء للغير يتصرف فيها وينتفع بها ولا ضرر عليهم فيها، ولله عز وجل المثل الأعلى. ما الذي يضر الله عز وجل إذا تصرف الإنسان في هذه التي خلقها الله عز وجل له؟ طبعا الأشياء التي ينتفع بها يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: أن تكون نافعة، أن تكون ضارة، أن يمتزج النفع والضر. فإذا كانت نافعة ونفعها محض أو أغلبي فالأصل فيها الإباحة، وإن كانت ضارة وضررها متيقن أو أغلبي فهي على الحظر. فإذا استوى النفع والضر ما الحكم؟ يا مشايخ الحظر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فينبغي أن يعلم ما هو المراد بالأصل في الأشياء الإباحة. المراد فيها الأشياء النافعة التي نفعها تام أو أكثري أو أغلبي. وقال رحمه الله: الاستصحاب. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب طلب الصحبة، وقد عرف بقوله أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، فهو ما يعرف بالبراءة الأصلية، أو بقولهم ما يعرف بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل قبل التشريع عدم التكليف، فيبقى على هذا الأصل أن الإنسان لا يكلف. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره بالتوحيد، كان من كان في ذلك الوقت الذي وجب في ذممهم هو النطق بالشهادتين، وما عداه من التكليف فالأصل براءة الذمة. فلما أضاف الله عز وجل وأوجب عليهم الصلاة شغلت الذمم بالصلاة بالتوحيد وبالصلاة، ولا زالت الذمم خالية وبريئة عما عدا النطق بالشهادتين والصلاة. فلما أضاف الله عز وجل الصوم والزكاة والحج وسائر التشريع بقيت الذمم على براءتها الأصلية. فيحتج المحتج إذا جاء شخص فقال: يجب عليكم صلاة، أو تجب عليكم صلاة سادسة، قيل له: الأصل براءة الذمة، والأصل أنه لا تكليف، فهل عندك دليل يدل على وجوب هذه الصلاة السادسة؟ فإن جاء به فبها ونعمة، وإن لم يأتي به قيل له: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم التكليف، والأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا جاءك شخص فقال: يا أخي هذا اللبس حرام، وهذا المركوب حرام، تقول له: الأصل في الملبوسات، الأصل في المركوبات، الأصل في المأكولات الحل، فهل عندك دليل ينقل من هذا الأصل أو لا؟ فإن جاء بدليل فبها ونعمت، كأن يرى على هذا الإنسان ثوب حرير فيقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل ثوب الحرير، فيقول سمعنا وأطعنا، فإن لم يكن فيه ما يدل على التحريم رجع إلى الأصل وقال الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل حل هذه الأشياء. وأنواع الاستصحاب كثيرة، أنواع الاستصحاب كثيرة، منها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل كما مثلنا لكم، واستصحاب العموم على عمومه حتى يأتي الدليل المخصص، واستصحاب الحكم الثابت بالإجماع حتى يأتي ما ينقله ويغيره من حالة الإجماع إلى حالة الخلاف. قال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يشير إلى أن الاستصحاب لا يكون حجة إلا بعد عدم وجود الدليل الشرعي، أي عدم وجود آية، عدم وجود حديث، عدم وجود إجماع، عدم وجود قياس، عدم وجود قول صاحب. إذا انتفت هذه الأدلة يلجأ حينئذ إلى أي شيء؟ إلى الاستصحاب. تفضل. وقال رحمه الله: ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة شيء مهم، وهو من المباحث التي تبحث في تعارض الأدلة. إذا تعارضت الأدلة ما الذي يقدم؟ يقدم القوي الجلي الواضح على ما هو أقل منه. فمثلا إذا تعارض كما قلت لكم نص وظاهر، يقدم ماذا؟ ها؟ النص يقدم لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أرجح. وبين والظاهر درجات، الظاهر نفسه درجات. فمثلا في العموم هناك ألفاظ تدل على العموم تحتمل التخصيص، وهناك ألفاظ تدل على العموم أقوى من سابقتها، وهناك ألفاظ تدل على العموم تقارب النص. فهذه درجات في الأدلة ينبغي مراعاتها حين التعارض. فيقدم الجلي، الجلي يعني الواضح البين، على الخفي، ويقدم الموجب للعلم، يعني كأن تقدم آية من كتاب الله عز وجل على شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو لك فيها التعارض فتقدم الكتاب على السنة، وتقدم المتواتر على الآحاد، وتقدم الظاهر كما قلت لكم على مثلا المجمل أو على ما هو أقل، أو الدرجات المتفاوتة في الظاهر يقدم بعضها على بعض، فما كان قويا يقدم على ما هو أقل منه قوة. والنطق يريد به الكتاب والسنة على القياس، فإذا فلا يصح لإنسان أن يقيس قياسا يبطل به حكم آية أو يبطل به حكم حديث. فلا تقل هذه الآية يعارضها القياس وأنا أقدم القياس، يقال لك هذا خطأ، بل القياس لا يمكن أن يعارض القرآن ولا يمكن أن يعارض السنة، ولو عارض القياس القرآن أو السنة قدح فيه بما يسمى بقادح، يسمى عند الأصوليين فساد الاعتبار، يقدح في القياس بهذا القادح يسمى فساد الاعتبار، بمعنى أنه لا يعتبر. القياس هو يحتاج إلى أصل ليصح، فإذا عاد هذا الفرع وهو القياس على الأصل بالإبطال هذا من المحال. قال: والقياس الجلي على الخفي، يعني يقدم القياس القطعي أو يقدم القياس الواضح الجلي على القياس الخفي. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. يقول إذا وجد من الكتاب والسنة ما يغير البراءة الأصلية فتغير البراءة الأصلية ويعمل بالنص وتترك البراءة الأصلية، فإن لم يوجد نص من الكتاب ولا من السنة ينقل عن البراءة الأصلية فيستصحب الحال. كما قلت لكم وأنواعه، قد يستصحب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، أو أن يستصحب مثلا العموم حتى يرد ما يخصصه، أو أن يستصحب الإجماع حتى يرد ما ينقضه إن كان فيه خلاف في استصحاب الإجماع. نعم. وقال رحمه الله: شروط المفتي. ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. المفتي هو تكلم الآن بعد أن انقضى أو انقضى النظر في الأدلة الشرعية. دائما علماء الأصول يختمون كتب الأصول بما يتعلق بالاجتهاد والتقليد وشروط المجتهد وشروط المقلد، وفي أي شيء يجتهد وفي أي شيء يقلد. فهو يذكر، يقول من شروط، ليس لم يذكر جميع الشروط وإنما ذكر بعض الشروط. من شرط المفتي، المفتي المراد به المجتهد، والمجتهد أنواع، منه المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، ومنه المجتهد المقيد أو مجتهد المذهب أو مجتهد الفتوى، والمجتهدون درجات. والمفتي بمعنى المجتهد الذي يفتي الناس ويصدر الناس على فتية، ينبغي ويشترط فيه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يكون عالما بأصول الفقه وعالما بفروعه. يعلم أصول الفقه بمعنى أنه يعلم الأدلة الأصولية مقررا إياها مجتهدا فيها إذا كان مجتهدا مطلق، أو أن يكون مقررا لها على مذهب إمامه الذي ينتمي إليه، وأن يعرف ويعلم المسائل الفقهية الفرعية، لأن معرفة المسائل الفقهية تعطي المفتي والمجتهد دربة وملكة، يستطيع أن يتعامل مع ما يحتاجه الناس من أشياء قد استقر حكمها وأشياء واقعة ونازلة تحتاج إلى حكم جديد. فيكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا، أيضا لا بد أن يعلم الخلاف، مواطن الإجماع لا بد أن يعرفها المجتهد ويعرف مواطن الخلاف، لئلا يحكي الإجماع فيما هو مختلف فيه ويحكي الخلاف فيما هو مجمع عليه. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، قد يجتهد الإنسان بتحصيل العلم وطلبه والسعي فيه، لكن الملكة، ملكة الاجتهاد لا توجد لديه، فالاجتهاد يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى فطنة، يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى صفاء في العقل والإدراك. فينبغي أن تكون آلة المجتهد في هذا الموطن قوية، حاذقا، فاهما، ذكيا، نبيها وما أشبه من ذلك، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، يعني على قدر يكفي لفهم الكتاب ولفهم السنة، فإن الكتاب والسنة بلغة العرب، ومن لا يحسن لغة العرب لا يستطيع أن يفهم الفهم الصحيح حين قراءة الكتاب وحين قراءة السنة. وأيضا ينبغي على هذا المجتهد، أو يشترط في المفتي والمجتهد، أن يكون عارفا بالرجال، أي عارفا بالحديث وعارفا بطرقه وعارفا برجاله جرحا وتوثيقا، ويستطيع أن يرجح ما بين من وثق ومن جرح، ويعرف كيف يقبل هذا الحديث وكيف لا يقبل حين النظر في إسناده، ويعرف درجات الرجال وطبقاتهم وأحوالهم، مطلع على كتب أهل العلم في ذلك، يستطيع أن يرجح ما بين العلماء إذا اختلفوا في توثيق رجل أو في جرحه وطرحه. أيضا يجب عليه أن يلم بتفسير الآيات أو آيات الأحكام، لأن في الغالب الناس يحتاجون لمعرفة الأحكام من حلال وحرام وندب وإباحة ووجوب وصحة وفساد، وينبغي عليه أيضا أن يعرف الأخبار النازلة أو أسباب نزول هذه الآيات والأحاديث التي وردت في أسباب نزولها، حتى يعلم أو يفهم الفهم السليم والصحيح لهذه الآية، لأن فهم الآيات قد يتوقف أحيانا على معرفة سبب نزول الآية. وقال رحمه الله: شروط المستفتي. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. بالنسبة فيما يشترط، ذكر ما يشترط في المجتهد والمفتي، ذكر الآن ما يشترط في المستفتي السائل الذي يسأل. من شرطه أن يكون من أهل التقليد، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا المستفتي ينبغي أن لا يكون من أهل الاجتهاد، وإنما يكون من أهل التقليد، لأنه إذا كان من أهل الاجتهاد فالواجب عليه أن يجتهد. أما من لا ملكة لديه أو ليس من أهل الاجتهاد في شيء، فالواجب عليه أن يقلد أهل العلم ويستفتيهم أو يستفتي هؤلاء فيما نزل به من مسائل ويريد أن يعرف أحكامها. لكن ينبغي على هذا المقلد أن يسأل الأعلم وأن يسأل الأتقى لله عز وجل، فيجتهد في هذا. فإذا أفتاه من هو من أهل الاجتهاد وجب عليه أن يمتثل قوله وأن يعمل بفتياه. ثم أشار إلى أنه ليس للعالم أن يقلد. العالم المجتهد لا يجوز له أن يقلد. لماذا؟ لأنه يملك آلة الاجتهاد، فلماذا يعطل هذه الآلة ويقلد؟ التقليد أشبه بالضرورة، بل هو ضرورة، ولا يصار إليها مع إمكانية التقليد، مع إمكانية الاجتهاد. وقال بعضهم: بل يقلد، يجوز للعالم أن يقلد من هو أعلم منه. وهذا في حالات: يقلده إذا خفي عليه ما أخذ الدليل ولم يقتنع، أو لم يظهر له فيما يبدو من الأدلة الشرعية ما يرجح أحد القولين أو الأقوال، فله أن يقلد من يرى أنه هو أعلم من هؤلاء كالمقلد الأصلي. وينبغي أن يعلم أن الناس درجات، منهم المقلد العامي الذي لو أراد الشخص أن يفهمه الحجة لا يستطيع أن يفهمها، ومنهم طالب العلم، ومنهم المجتهدون العلماء. فالمقلد إذا بدأ بالتعلم انتقل شيئا فشيئا من طبقة المقلدين إلى طبقة طلبة العلم، وطلبة العلم بتعلمهم على أيدي أهل العلم ينتقلون شيئا فشيئا من كونهم طلبة علم وفيهم صفة من صفة أهل التقليد إلى أن يكونوا علماء بإذن الله عز وجل. فالقسمة ثلاثية لا كما يزعمه بعض الناس، فيجعل القسمة ثنائية: مقلدون ومجتهدون، ولا يوجد بين هذين أحد. وهذا خطأ، وهو تحجيم وتحجير وحظر لفضل الله عز وجل، فإن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ففيه مقلدون نعم، وفيه طلبة علم، فيهم شبه بأهل التقليد لوجود الجهل فيهم، وفيهم شبه بأهل العلم من حيث أنه إذا فهم الدليل فهمه واستطاع أن يدرك هذه المسألة بدليلها، لكن ينبغي على طالب العلم أن يجتهد حتى يأخذ الله عز وجل بيده فيجعل في مصاف أهل العلم. ثم عقد بعد ذلك قوله في التقليد، يريد أن يعرف التقليد بعد أن فرغ من تعريف الاجتهاد أو المستفتي والمستفتى. قال: التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة، مأخوذ من القلادة، تقول تقلد فلان أو قلد فلان، قلادة إذا وضعت في عنقه. والتقليد من حيث الاصطلاح عرفه بقوله قبول قول القائل بلا حجة، فكل من قبل قول شخص ما من غير أن يعلم حجته فقد قلده، فكأنه وضع قلادة في رقبته وحبلا في رقبته وسلمها لهذا الذي قلده فيقود حيث ما شاء. ما دمت أنك تتبع هذا الإنسان في الأقوال والأفعال وتحاكي فعله وقوله من غير أن تعلم حجته فأنت أو هذا الشخص كالبعير الذي قلد قلادة أو دابة قلدت قلادة فيجرها من أمسك بخطامها. ثم ذكر شيئا وهو من المسائل التي لا ينبغي أن تبحث وهي من فضول المسائل، فقوله بعد أن عرف التقليد قبول قول القائل بلا حجة، قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. يعني إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا بقوله من غير أن نبحث ما هو الدليل على هذا يا رسول الله نكون قد قلدنا، إن كان هذا هو التقليد فنعم التقليد، إن كان هذا هو التقليد فنعم التقليد. لكن التقليد أصبح مصطلحا متعارف عليه عند أهل العلم، ولا يعنون به إلا ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ليس بقوله حجة. فمن ليس قول حجة فهذا الذي يقبل قول هذا الإنسان التي هذه صفته وقول ليس بحجة هذا هو التقليد، وهذا هو يعني الذي يصح عليه أو يصدق عليه أن يسمى تقليدا. أما من اتبع أو قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يبحث عن حجته فهذا لا يسمى بحقيقة تقليدا، فقلت لكم هذا من فضول ما يبحث في علم أصول الفقه. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أي كان يقول بالاجتهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر علماء الأصول اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يحق له الاجتهاد أو لا يحق له الاجتهاد، اختلفوا على قولين، بعضهم يقول يحق له الاجتهاد وبعضهم يقول لا يجوز له الاجتهاد بل عليه أن ينتظر الوحي. وهذا القول في الحقيقة حجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما قد يتضمنه من سوء أدب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو أعلم الخلق أجمعين، وهو أعلم بالأدلة وأعلم بكتاب الله وأعلم بسنته، فإذا جاز الاجتهاد للعلماء فلا أن يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فإنما أصبح العلماء في طبقة المجتهدين أو حق لهم الاجتهاد لأنهم بكثرة ما علموا من الكتاب وبكثرة ما علموا من السنة أصبحوا من أهل الاجتهاد، فكيف بمن هو مصدر ذلك؟ لا شك أنه هو أولى بالاجتهاد صلوات الله وسلامه عليه. لكن اجتهاده صلى الله عليه وسلم معصوم، بمعنى أنه إن اجتهد فلا يخلو الحال، إما أن يصيب الحق بعينه فهذا لا إشكال فيه أو أن يخطئه، فإذا أخطأه فإن الله عز وجل يقومه ويصوبه فيعود إلى الصواب فيكون مآل اجتهاده إلى الحق وإلى الصواب. وإلا إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كونه بشرا فإنه كما قال إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما سمعت فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. هذا بحكم أنه بشر لا بحكم أنه مبلغ عن الله عز وجل ومبلغ عن شرع الله عز وجل. فإذا كان المناط أو إذا كان الأمر متعلق بالبلاغ عن الله عز وجل وعن دينه وعن شرعه وعن أحكامه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المجتهدين. وإن كان في الأمور الدنيوية فهو يجتهد وقد يصيب الحق وقد لا يصيبه، فإن أصابه أقر على ذلك وإن لم يصبه صوبه الله عز وجل، إلا ما يتعلق في بعض الأمور التي وقعت كما في أسرى بدر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأذير النخل. على كل ينبغي أن لا يسمى أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بقوله من غير نظر إلى حجته كما يقول هؤلاء تقليدا، بل ينبغي أن يحسن أو تحسن أو تحسن الألفاظ وتنتقى، لأن التقليد أصبح كما قلت لكم مصطلح يدل على معنى معين. تفضل. وقال رحمه الله: الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. هذا آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين.